اللهم اغفر ذنبه، اللهم اغسله من معاصيه، ارفع قدره واستر عيبه، واحفظه عن يمينه وشماله ومن فوقه ومن تحته ومن أمامه وخلفه. اللهم يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا رازقنا ويا راحمنا، تركنا كل غني وقصدناك، تركنا كل راحم ورحيم وقصدناك يا أرحم الراحمين. اللهم أتيناك بأزواجنا وذرياتنا وجمعنا، نرجو نوالك، نطلب مغفرتك، نطمع ما في عندك. اللهم لا ترد عبادك، لا ترد فقراءك، لا ترد أذلاءك، نحن الأذلاء، أبناء الأذلاء، كنا ضعافا فقويتنا، وفقراء فأغنيتنا، وعالة فحملتنا، كنا جوعا فأطعمتنا، ومرضى فشفيتنا، ومقطوعين فوصلتنا. اللهم وكنا جاهلين فعلمتنا، وأذلاء فأعززتنا. اللهم كنا لا شيء فجعلتنا خلقا سويا. المنة لك والحمد لك والفضل لك، نعترف بآلائك، نقر بنعمائك، نعترف أن ما بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، لا إله إلا أنت. سترت القبيح وأظهرت المليح، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اشف كل مريض ومريضة، اللهم ارزق كل عقيم وعقيمة. اللهم في هذه الساعة نسألك أن تهب لكل عقيم وعقيمة ذرية صالحة طيبة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم خصهم بمغفرتك، اللهم خصهم برحمة من عندك، اللهم ابدأ لهم بالفضل، اللهم ابدأ بهم في الفضل، اللهم اغفر لهم وارحمهم واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم إنهم أحسنوا إلينا فأحسن إليهم يا كريم. اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم ارفع قدرهم واعلي شأنهم ويسر لهم كل عسير يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون،